رمضان أشرق في القلوب سناه وأتى بحب مدني يمناه فقبضتها ومضيت أنشد حسنه سبحان من بالحسن قد حلاه رمضان أشرق في القلوب سناه وأتى بحب مدني يمناه فقبضتها ومضيت أنشد حسنه سبحان من بالحسن قد حلاه شهر به عاد العصاة لربهم والكل من ندم يبث نداه ويصيح من ألم الذنوب مرارة رباه يا رباه يا رباه رباه يا رباه يا رباه وينوح يبكي من أساه وإنه في الليل يرسل للسماء دعواه رفع الكفوف بذلة وتضرع دمع الأسى في الخد قد أجراه وينوح يبكي من أساه وإنه في الليل يرسل للسماء دعواه رفع الكفوف بذلة وتضرع دمع الأسى في الخد قد أجراه فإذا الذي يسعى ليرضي ربه ويئن في جوف الدجى أواه ويصوم يرجو جنة ومنازلا يسعد من كانت له مثواه يسعد من كانت له مثواه رمضان أقبل يا صحاب فأقبلوا خاب الذي بالخير لا يلقاه رمضان شهر المكرمات وإنه شهر الهداية والهدى أهواه رمضان أقبل يا صحاب فأقبلوا خاب الذي بالخير لا يلقاه رمضان شهر المكرمات وإنه شهر الهداية والهدى أهواه قوموا نصلي الليل دون تكاسل ندعو الذين عن السعادة تاهوا رمضان موعد أنسنا وسرورنا عن وصفه تتلعثم الأفواه قوموا نصلي الليل دون تكاسل ندعو الذين عن السعادة تاهوا رمضان موعد أنسنا وسرورنا عن وصفه تتلعثم الأفواه قوموا نصلي الليل دون تكاسل ندعو الذين عن السعادة تاهوا رمضان موعد أنسنا وسرورنا عن وصفه تتلعثم الأفواه عن وصفه تتلعثم الأفواه عن وصفه تتلعثم الأفواه